يا حياتي انت يا عارفة عندي غالية وقع اللي قالوا هدرة خاوية صفي الأولى نجيبو هالتالية تعالي لي يا بابا ضميني توحشت الفايب معاك انت يا ملاك انت يا لافيتا العمر ولك بيدا انت يا اللي كان هواك وما على داري بيهم قالوا فيا مريول قالوا انطاطي وما نهضر يا قالوا شلك دوب وانا ساكت جالحمر انتي عارفاني انا نفوتك ما نقدر تعالي لي يا بابا ضميني توحشت الفايب معاك انتي يا ملاك انتي يا لافيدا العمر ولك بيدا انتي اللي كان هواك وما على داري بيهم حكايات يا روحي ولا